كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، يحقر كل ما يسميه الناس خطرا، يثبت حين تزلزل أقدام الأبطال رهبا، موقفه أقرب موقف من عدوه، إذا اتقدت جمرة الحرب آوى الناس إليه واحتموا بظله، يتقي الموت به أشياعه حين جف الريق وانشق البصر، يشهد بذلك غصن من دوحته وجزء من جملته، يؤكد العيان بالبيان ويؤيد الإصباح بالمصباح، إنه علي رضي الله عنه فارس الفرسان وفتى الفتيان، البطل المقدام، الهمام الهمام، الليث الكرار، مفرق كتائب الكفار، من روي في شجاعته مشهور الأخبار، ما أمسك بذراع علج إلا حار وانقطع نفسه وخار، لو عاين الأسد الضرغام لمته ما لي ما أن ظن رعبا أنه الأسد، يقول علي رضي الله عنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقد رأيتنا يوم بدر وقد حمي البأس واحمرت الحدق ونحن نلوذ ونتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وأشدنا بأسا، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، له من بديع العزم ما لو تلوته على جبل لنهال في الدو ربده، له هيبة في قوله وفعاله فلو شاهدته الأسد كانت تهابه. هذه شهادة علي وحسبه أنه رسول النبي، لا تسألن القوافي عن شجاعته، إن شئت فاستنطق القرآن والصحفات.